بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سائلة تقول: شخص رضع مع أعمامي وهم أخواله، فهل يصح لي أن أكشف عنه وأصافحه ويكون عمي من الرضاع، لأن والدتي ترغمني على مقابلته؟ إذا كان رضع مع أعمامك من جدتك لأبيك فيعتبر أخا لأبيك وهو عم لك من الرضاعة، ما دام رضع من أعمامك من جدتك أو من زوجة جدك، ولو لم تكن جدة لك ووالدة لوالدك يكون عم لك من الرضاعة، لأنه أخ لأبيك من الرضاعة من الأب إذا لم يرضع من جدتك، فإن رضع من جدتك فهو أخ لأبيك من الرضاعة من الأب والأم، وإذا رضع من غير جدتك من أم أعمامك مثلا زوجة جدك فهو عم لك من الرضاعة من الأب، فتكشفين له وتصافحينه وتسلمين عليه. يقول السائل: المأموم في صلاة الظهر أو العصر إذا قرأ بآية أو سورة فيها سجدة، فهل يصح ذلك؟ نعم. ولو لم يسجد، أم الأفضل عدم قراءتها؟ للمأموم أن يقرأ في الصلاة السرية بعد الفاتحة ما شاء من آيات القرآن فيها سجدة أو لم يكن فيها سجدة، فإذا قرأ آية فيها سجدة فلا يسجد وهو مأموم، لا يخالف الإمام، وسجود التلاوة سنة، إذا كان يصلي وحده أو يقرأ ولو لم يكن في صلاة فيستحب له أن يسجد عند قراءة آية السجدة استحبابا لا وجوبا، وأما إذا كان مع الإمام فلا يسجد لئلا يخالف إمامه، ولا حرج عليه أن يقرأ ما شاء من القرآن، لا يقال لا تقرأ آية السجدة، لا، يقرأ ما شاء، وإذا مر بآية فيها سجدة إن كان وحده مأموم، إن كان وحده منفرد أو إمام فله أن يسجد ولا يتحتم السجود، وإن كان مأموما فلا يسجد. يقول السائل: قرأت في بعض الكتب أن في الجنة قصرا لا يدخله إلا من صام رجب. يظهر والله أعلم أن هذا ليس بصحيح، أنا لم أحط بهذا، ولكن هذا ليس بصحيح، ولم أطلع على شيء من السنة يدل على ميزة لصيام رجب عن غيره، وإنما يصوم من رجب ويفطر، فالظاهر أن هذا غير صحيح. يقول السائل: هل الاقتداء سنة مؤكدة في الإحرام في الطواف والسعي، ومن لم يفعله هل يأثم بذلك؟ الاقتداء سنة في أول طواف تقدم به إلى مكة، طواف العمرة أو طواف القدوم للحاج أو طواف الإفاضة لمن لم يطف قبله طواف القدوم إذا كان مفردا، وهو يسن في الطواف فقط دون السعي، يطبع في الطواف يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر حال الطواف فقط، فإذا انتهى من طوافه رفع الرداء وجعله على عاتقيه قبل أن يصلي ركعتي الطواف، هذا سنة يستحب يؤجر بفعله ولا يأثم بتركه، فلو طاف غير مطبع فلا شيء عليه وطوافه صحيح والحمد لله، إلا أنه يستحب له ذلك. والرمل سنة في الأشواط الثلاثة الأول، والرمل مقاربة الخطى مع الإسراء في المشي، إظهار للقوة وخفة الحركة والنشاط. أصله كان شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لإغاظة المشركين، لإغاظة الكفار، واستمر سنة في الثلاثة الأشواط الأول. والرابع وما بعده من الطواف يمشي المشي العادي، والسعي الشديد في السعي في الأشواط السبعة كلها ما بين الميلين الأخضرين المعروفين في المسعى، وهو كان بطن الوادي لما كان وادي، السعي الشديد بين الميلين الأخضرين، وهو سنة كالاطباع وكالرمل. الطواف والسعي يصح بدونهما ولا يأثم بتركهما أو بتركها الثلاثة، وإنما يؤجر بفعلها لأنها سنة، ويستحب للمرء أن يحرص على الإتيان بالسنة والمواظبة عليها لينال بذلك الاتباع للمصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله. يقول: المحرم إذا صلى كاشفا عن منكبه الأيمن فهل تصح صلاته؟ نعم، المحرم لا بأس أن يصلي مطبع، لكن الأولى تغطية المنكبين، لأن الاطباع سنة في الطواف لا في الصلاة، فيطبع حال الطواف، فإذا أراد أن يصلي رفع الرداء على منكبيه وغطاهما معا، وإن كشف عن منكبيه معا فيصح ذلك في النافلة، ولا يجوز له في الفريضة أن يكشف عن المنكبين معا، وإنما لا بأس أن يكون كاشفا لمنكب واحد مغطى للآخر. يقول السائل: كيف نخرج زكاة الأسهم التي في الشركات والبنوك؟ أما أسهم البنوك كما قال السائل، فإذا كانت هذه البنوك ربوية فيحرم على المسلم أن يتعامل معها أو أن يشتري شيئا من أسهمها أو يتكسب من ورائها، لأن غالب البنوك تتعامل بالربا، البنوك التي تتعامل بالربا يحرم على المسلم أن يتعامل معها بشراء أسهمها والمساهمة معها في أموالها. وأما إذا كانت هذه الأسهم في شركات لا تتعامل بالربا كشركات الكهرباء مثلا، وشركة الإسمنت وشركة كذا وشركة كذا مثلا، فهذه لا يخلو. إن كانت هذه الأسهم للحركة والتقليب فهذه الظاهر فيها والله أعلم أنها تعتبر من عروض التجارة، يقلبها اليوم مثلا يشتري 1000 سهم وغدا يبيع 500 سهم وبعد غد يشتري وبعده يبيع وهكذا يقلبها، هذه والله أعلم تعتبر من عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة في رأس مالها. وأما إذا كانت هذه الأسهم اشترى مثلا 1000 سهم أو أكثر أو أقل في شركة الكهرباء مثلا وتركها، لا يريد بيعها وإنما يريد استغلالها، يستلم الربح السنوي وينفقه على نفسه، فهذه لا زكاة في أعين الأسهم، وإنما الزكاة في الربح إذا حال عليه الحول. كالعقار مثلا، والله أعلم، من كان يبيع ويشتري بالعقار سواء كانت أراضي أو عمائر أو بيوت أو فلل أو نحو ذلك، بيع وشراء مستمر، اليوم يشتري وغدا يبيع وهكذا باستمرار يقلبها، هذه تعتبر عروض تجارة، زكاتها في رأس مالها، ينظر رأس المال كامل ويزكيه. وأما إذا كانت إذا كان العقار للتأجير فقط، يشتري العمارة بما قل أو كثر من المال ثم يؤجرها بالسنة أو بالشهر أو باليوم كالفنادق ونحوها مثلا، ولا يفكر في بيعها وإنما يفكر في استغلالها، هذه لا زكاة في أعيان قيمتها في أعيانها ولا في قيمتها، وإنما الزكاة في دخلها إذا حال عليه الحول، إذا استلم الأجرة وحال عليه الحول وجب عليه الزكاة فيما حال عليه الحول. وأما إذا كان يستلم الأجرة وينفقها على نفسه وعلى من يعول فلا زكاة في ذلك، لا زكاة واجبة. وأما التطوع فهو مستحب في كل مال يكون عند الإنسان يخرج منه صدقة لله جل وعلا. يقول السائل: إذا اشترى رجل سلعة بمبلغ 20,000 ريال نقدا وباعها بمبلغ 40,000 ريال أو أكثر مؤجل، فهل هذا البيع حرام؟ إذا اشترى السلعة بقيمة نقدية ودفعها ثم عرضها في البيع بقيمة مؤجلة وباعها بما تيسر له فلا حرج في ذلك، هذا صحيح، وزيادة القيمة أو نقصها لا دخل لها في التحريم والحل، لأنه قد يشتري السلعة بريال ويبيعها بعشرة، وقد يشتري السلعة بعشرة ولا تساوي إلا 5، وهكذا. فزيادة القيمة ونقصها بيد الله جل وعلا، هو الذي يرفع الأسواق ويعزها أو يخفضها جل وعلا، لكن لا يجوز للإنسان أن يغش ولا يخدع ولا يخادع من لا يعرف القيم، مثلا الذي يجهل القيمة لا تخدعه فتحدها عليه بأكثر من قيمتها الحقيقية بكثير، كذلك لا تكذب، لا تقول اشتريتها تشتريها 5 وتقول اشتريتها 9 وأريد أن أبيعها 10 لتغش وتخدع المشتري بأنك اشتريتها 9 والحقيقة أنك اشتريتها 5، لا يجوز لك ذلك، فلا يجوز الغش ولا المخادعة ولا التلاعب بمن لا يعرف الأسعار. وأما زيادة القيمة إذا كانت تساويه في السوق فلا حرج عليك في ذلك، إذا كانت تساوي هذه القيمة ولو كنت اشتريتها بثمن قليل. يقول السائل: ما حكم الشرع في تجارة أشرطة الغناء وكذلك تجارة الدخان والسجائر؟ لا يجوز للمسلم أن يشتغل بهذه التجارة، تجارة الغناء وتجارة الدخان والسجائر ونحوها، لأن هذه من المحرمات، والغناء مزامير الشيطان، وهي تورث النفاق وتنبت النفاق في القلب والعياذ بالله، والدخان والسجائر خبيثة من الخبائث محرمة لأنها مضرة بالبدن ومتلفة للمال وخبيثة الرائحة ومؤذية لمستعملها ولمن جلس حوله أو قرب منه، فهو خبيث من الخبائث. والله جل وعلا وصف عبده ورسوله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لأمته الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ولا يقول عاقل إن الدخان والسجائر ونحوها من الطيبات أبدا. فالواجب على المسلم أن يحرص على المأكل والمشرب والمكسب الحلال ليكون مستجاب الدعوة، فإذا كان مأكله حرام ومكسبه حرام والعياذ بالله فحري ألا يستجاب له دعاء. وحينما سأل سعد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يكون مستجاب الدعوة، قال له أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، يعني اجعل مطعمك حلال، لا تأكل الحرام، لا تأكل الربا، لا تكسب وتأكل من الخديعة والغش والخيانة، ولا تتاجر بالأشياء المحرمة المؤذية، فالتجارة في هذه الأشياء خبيثة وكسبها خبيث والعياذ بالله. سائل يقول عندي أولاد أسأل الله لهم الهداية وأريد أن أهدي لهم شيء من الطواف لعل الله يستجيب ذلك. أدعو لهم يا أخي بالتوفيق والهداية والصلاح، وتضرع إلى الله جل وعلا، ولا تيأس من رحمة الله جل وعلا، فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وألح على الله جل وعلا بالدعاء وأكثره في كل وقت، واحرص على أوقات الإجابة آخر الليل وقت السحر وبين الأذان والإقامة وعند نزول المطر، وحالة كونك ساجدا لله جل وعلا، وفي الصلاة بين السجدتين وفي آخر الصلاة قبل السلام، هذه مواطن الدعاء ومواطن الإجابة، وأكثر من الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا، وثق بأن الله جل وعلا سيستجيب لك، إما أن يحقق لك ما طلبت وإما أن يعطيك ما هو خير لك منه. يقول السائل رجل كان طرفا في إجهاض طفل نتج عن علاقة غير شرعية بأن طلب من المرأة أن تقوم بعملية الإجهاض وقامت بها، ثم تاب ذلك الرجل وندم، فهل يغفر الله له؟ إذا تاب توبة صادقة فالله جل وعلا يتوب عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. التوبة تجب ما كان قبلها. يقول السائل في أحد القرى قام أهل القرية ببناء مسجد بارتفاع مترين فقط ولم يتمكنوا من إتمام البناء، وبعد ذلك قمت بإتمامه كاملا، فهل يكتب لي بناء مسجد بذلك العمل وما الأجر على هذا؟ يكتب لك إن شاء الله، فضل الله واسع، والله جل وعلا يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا تحقر من المعروف شيء، وهذا إعانة على تكميل المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا ولو قدر مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. ويقول أحد الأقارب وضع جهاز الدش ونقوم بزيارته للقرابة، فهل علينا إثم في هذه الزيارة مع العلم بأننا نصحناه ولم يتجاوب؟ الدش وصيلة ضرر، شر محض لا خير فيه ولا فائدة فيه، ويضر ضررا عظيما، وينقل الأوباء والأمراض الخلقية الموجودة في البلاد الكافرة إلى بلاد المسلمين، فهو لا خير فيه ولا يجوز استعماله، والواجب مناصحة من يستعمله، وما دام قريبك فأنت تحاول مناصحته وتستمر في المناصحة، فإذا لم تجد فيه ورأيت أن مقاطعته قد تنفع فقاطعه، ولا عليك، قاطعه من باب هجر المسيء لعل الله أن يهديه، فلو اتفق الكل على هجره وتركه لرعوى وترك ما كان يستعمل. يقول السائل من دخل المسجد بعد أذان الفجر فهل يصلي فقط ركعتين بنية تحية المسجد وتكفي عن راتبة الفجر؟ من ذهب إلى المسجد سواء كان المسجد الحرام أو غيره من المساجد قبل طلوع الفجر فله أن يصلي ما شاء، وأما بعد طلوع الفجر فيصلي ركعتين ينوي بهما راتبة الفجر لأنها أكد، وتكفيه عن تحية المسجد، ينوي راتبة الفجر وتكفيه عن تحية المسجد، ولا يكرر، لا يصلي ركعتين للتحية وركعتين لراتبة الفجر، لأن الوقت وقت نهي فلا يشرع فيه إلا سنة الفجر فقط أو تحية المسجد، ويجمعهما في ركعتين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.